نعم. يقول: يا شيخ، أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيق زواجي كتوفير السكن، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟ اصبر لما تزول الموانع وتزود إن شاء الله. نعم.